بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اللهم انفعنا بالقرآن وانفعنا به واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. وهذا مجلس جديد في تفسير كلام الله العظيم سبحانه، وما زلنا في سورة النساء، وصلنا عند قول الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم. نعم شيخ ياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. يوصيكم الله في أولادكم. من رحمة الله عز وجل أن وصى الوالدين بأولادهم، والوالدان لا يحتاجان وصية بأولادهما، لأن الشفقة على الأولاد فطرية، لكن الله عز وجل أرحم بنا من والدينا. يوصيكم الله في أولادكم، يعهد الله إليكم ويأمركم في شأن ميراث أولادكم. للذكر مثل حظ الأنثيين، أن الميراث يقسم بينهم للابن مثل نصيب البنتين. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، فإن ترك الميت بنات دون ولد ذكر فللبنتين فأكثر الثلثان مما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، وإن كانت بنتا واحدة فلها نصف ما ترك، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، ولكل واحد من أبوي الميت سدس ما ترك إن كان له ولد ذكرا كان أو أنثى. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، وإن لم يكن له ولد ولا وارث له غير أبويه فللأم الثلث، وباقي الميراث لأبيه. ثم قال الله عز وجل: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه الثلث، وإن كان للميت إخوة اثنان فأكثر ذكورا كانوا أو إناثا أشقاء، يعني من الأب والأم أو غير أشقاء، فلأمه الثلث فرضا، والباقي للأبي تعصيبا، ولا شيء للإخوة. ثم قال الله عز وجل: من بعد وصية يوصي بها أو دين، أي يكون هذا القسم للميراث بعد تنفيذ الوصية التي أوصى بها الميت، بشرط ألا تزيد وصيته عن ثلث ماله، وبشرط كذلك قضاء الدين الذي عليه. وقلنا بأن الدين مقدم، لكن الله قدم الوصية اهتماما بها لأنها تبرع، والدين فرض أداؤه، ولأن الدين له مطالب، والوصية قد لا يعلم من وصي له بها. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، وقد جعل الله تعالى قسمة الميراث على هذا، لأنكم لا تدرون من من الآباء والأبناء أقرب لكم نفعا في الدنيا والآخرة. فقد يظن الميت بأن أحد ورثته فيه خير فيعطيه المال كله، أو يظن بأحد ورثته الشر فيحرمه منه، وقد يكون الحال خلاف ذلك. لذلك تكفل الله عز وجل بقسمة الميراث حتى لا يحصل شقاق ونزاع. فالذي يعلم الأحوال الأفضل والأحسن والأصلح هو الله الذي لا يخفى عليه شيء، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله. لذلك فرض الله هذه فريضة واجبة على عباده، وقسم الميراث وبينه إن الله كان عليما لا يخفى عليه شيء من مصالح عباده، حكيما في شرعه وتدبيره. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، ولكم أيها الأزواج نصف ما تركت زوجاتكم إن لم يكن لهن ولد، يعني ذكرا أو أنثى منكم أو من غيركم، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا، فإن كان لهن ولد ذكرا كان أو أنثى منكم أو من غيركم فلكم الربع مما تركنا من المال، يقسم لكم ذلك بعد تنفيذ وصيتهن، لذلك قال الله عز وجل من بعد وصية يوصين بها أو دين، فبعد تنفيذ وصيتهن وكذلك بعد قضاء ما عليهن من دين يقسم الميراث على ما ذكر، فإن كان للمرأة فرعا وارثا فالزوج يأخذ الربع، وإن لم يكن لها فرع وارث فلها فللزوج النصف. ثم ذكر الله عز وجل ميراث الزوجة أو الزوجات، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، أي للزوجات إذا مات أزواجهن ولم يكن للأزواج أولاد منهن أو من غيرهن ذكورا كانوا أو إناثا، فإن للزوجات الربع من هؤلاء الأزواج، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، وإن كان للأزواج ولد ذكرا أو أنثى من هذه الزوجات أو من غيرهن وماتوا فهذا الفرع الوارث يحجب الزوجة أو الزوجات من الربع إلى الثمن، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، من بعد وصية توصون بها أو دين، يعني يقسم هذا لهن بعد تنفيذ وصيتكم يا أيها الأزواج وبعد قضاء ما عليكم من دين. ثم قال الله عز وجل وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، وإن مات رجل كلالة يعني ليس له والد ولا ولد أو امرأة، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة ليس لها والد ولا ولد وله أخ أو أخت، وكان للميت منهما أخ لأم، هنا الأخ للأم، أو أخت لأم، فلكل واحد من أخيه لأمه أو أخته لأمه، قال تعالى فلكل واحد منهما السدس، يأخذ كل واحد منهما السدس. فإن كانوا أكثر من ذلك، أي إذا كان الإخوة لأم أو الأخوات لأم أكثر من واحد، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، فلجميعهم الثلث فرضا يشتركون فيه، يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم. قال تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، يأخذون نصيبهم هذا بعد تنفيذ وصية الميت وقضاء ما عليه من دين، بشرط أن تكون وصيته لا تدخل الضرر على الورثة، كأن تكون وصية بأكثر من ثلث ماله. ثم قال الله عز وجل وصية من الله، هذا الحكم الذي تضمنته الآية عهد من الله إليكم أوجبه عليكم، والله عليم بما يصلح عباده في الدنيا والآخرة، حليم لا يعاجل العاصي بالعقوبة. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. وذلك الفوز العظيم. تلك حدود الله، تلك الأحكام المذكورة في شأن اليتامى وغيرهم، حدود الله، شرائع الله التي شرعها العباد ليعملوا بها. ومن يطع الله ورسوله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحت قصورها الأنهار، خالدين فيها، ماكثين فيها، لا يلحقهم فناء، وذلك الفوز العظيم، ذلك الجزاء الإلهي، هو الفلاح العظيم الذي لا يضاهيه فلاح. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ومن يعص الله ورسوله بتعطيل أحكامه وترك العمل بها أو الشك فيها ويتعد حدوده، أي يتجاوز حدود الله عز وجل وحدود ما شرعه الله، يدخله نارا خالدا فيها، يدخله نارا والعياذ بالله ماكثا فيها، وله عذاب مهين، له عذاب مذل ومخزن. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، يعني واللاتي يرتكبن فاحشة الزنا من نسائكم، محصنات وغير محصنات، يعني متزوجات وغير متزوجات، فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فاستشهدوا عليهن أربعة رجال مسلمين عدول، فإن شهدوا عليهن بارتكاب الفاحشة فأمسكوهن في البيوت، فاحبسوهن في البيوت عقوبة لهن حتى يتوفاهن الموت، أي حتى تنقضي حياتهن بالموت، أو يجعل الله لهن سبيلا، أو يجعل الله لهن طريقا غير طريق الحبس، وقد جعل الله عز وجل لهن طريقا، وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة، وبينه الله عز وجل في كتابه، وذلك بأن البكرة يجلد 100 جلدة ويغرب عام، وأما المحصن والمحصنة فيرجمان حتى الموت. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. واللذان يأتيانها منكم، يعني ما سبق يتعلق بالنساء الإناث، واللذان يأتيانها منكم، يعني واللذان يرتكبان فاحشة الزنا والعياذ بالله من الرجال، محصنين متزوجين أو غير محصنين أو غير متزوجين، فآذوهما فعاقبوهما باللسان واليد بما يحقق الإهانة والزجر، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، فإن أقلعا عما كان فيه وصلحت أعمالهما فأعرضوا عن أذاهما، لأن السائب من الذنب كمن لا ذنب له، إن الله كان توابا رحيما، إن الله كان توابا على من تاب من عباده رحيما بهم. والاكتفاء بهذا النوع من العقاب كان في أول الأمر، ثم نسخ هذا بعد ذلك بجلد البكر وتغريبه ورجم المحصن حتى الموت. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، إنما يقبل الله توبة الذين أقدموا على ارتكاب الذنوب والمعاصي بجهل منهم لعاقبتها وشؤمها بجهالة، هذا معنى الجهالة، وهذا شأن كل مرتكب لذنب متعمدا أو غير متعمد، أنه يجهل عاقبة هذا الذنب ويجهل شؤم هذا الذنب ويجهل أيضا عظمة الله سبحانه وتعالى وقت مواقعته للذنب. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، أي يرجعون منيبين إلى ربهم من قريب، أي قبل معاينة الموت، قبل الغرغرة، قبل حضور الأجل، فأولئك يتوب الله عليهم، فأولئك يقبل الله توبتهم وكان الله عليما حكيما يتجاوز عنهم، وهو سبحانه العليم بأحوال خلقه، الحكيم في تقديره وشرعه. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات، يعني لا يقبل الله توبة الذين يصرون على المعاصي ولا يتوبون منها حتى إذا حضر أحدهم الموت، يعني لا يتوبون من هذه السيئات إلى أن يعاينوا سكرات الموت وتأتيهم الغرغرة حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، يعني في هذا الوقت الذي يحضر فيه الأجل ويحضر الموت يقول الواحد منهم إني تبت الآن مما ارتكبته من المعاصي، فتوبة هذا لا تقبل، قال إني تبت الآن، وكذلك لا تقبل توبة ولا الذين يموتون وهم كفار، لا يقبل الله عز وجل توبة الذين يموتون وهم مصرون على الكفر أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما، أولئك العصاة المصرون على المعاصي والذين يموتون وهم على كفرهم اعتدنا لهم عذابا أليما. ذاك فرعون لم يقبل الله توبته لما قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، وهو في وقت الغرق، حتى إن جبريل كان يدفع الوحل في فم فرعون لئلا تدركه رحمة الله عز وجل. وهناك ثلاثة مواضع لا يقبل الله فيها التوبة، الموطن الأول عند الغرغرة وحضور الأجل، والدليل هذه الآية وقال صلى الله عليه وسلم تقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر. الثاني عند طلوع الشمس من مغربها، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، عن طلوع الشمس من مغربها، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. والموطن الثالث إذا نزل العذاب بالأمم الذين كذبوا الرسل فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، استثني من ذلك أصحاب يونس قوم يونس، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. فهذه المواطن الثلاثة لا يقبل الله عز وجل فيها توبة من تاب، لذلك ينبغي للمسلم أن يبادر بالتوبة إلى الله عز وجل وألا يؤخر التوبة حتى يأتي الوقت الذي لا تقبل فيه التوبة، فعند ذلك يندم ويخسر والعياذ بالله. قال تعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. هؤلاء مستثنون من القسم الثالث. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه تسمى نداءات الرحمن لأهل الإيمان. يا أيها الذين آمنوا، لشيخنا الشيخ أبو بكر الجزائري رحمه الله عز وجل كتاب فيها جمعها جميعا في القرآن وفسرها وسمى كتابه نداءات الرحمن لأهل الإيمان. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، لا يجوز لكم أن ترثوا نساء آبائكم وأقاربكم كما يورث المال كما يصنع أهل الجاهلية، ولا يجوز لكم أن تتصرفوا فيهن بالزواج بهن أو تزوجهن ممن تشاءون أو منعهن من الزواج، لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، كانت النساء تورث في الجاهلية والعياذ بالله. فجاء الإسلام فأكرم المرأة أما وبنتا وأختا وعمة وخالة وزوجة، أكرم المرأة من جميع الجوانب. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن، يعني ولا يجوز لكم إمساك أزواجكم اللاتي تكرهونهن للإضرار بهن، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن إلا يأتين بفاحشة مبينة، يعني لا يجوز أن تضر النساء وتمسكوهن حتى يتنازلن لكم عن بعض ما أعطيتمهن من مهر وغيره إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، إلا أن يرتكبن فاحشة واضحة كالزنا، فإذا فعلن ذلك جاز لكم إمساكهن والتضييق عليهن حتى يفتدين منكم بما أعطيتموهن من مهر وغيره، وعاشروهن بالمعروف، صاحبوا نساءكم صحبة طيبة بكف الأذى وبذل الإحسان، وقد قال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فإن كرهتموهن، إذا كرهتم نساءكم لأمر دنيوي لا ديني، لأمر دنيوي، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. إذا كرهتم نساءكم لأمر دنيوي فاصبروا عليهن، فلعل الله أن يجعل فيما تكرهون خيرا كثيرا في الحياة وفي الآخرة. قد يكون صبرك على هذه المرأة سبب لدخولك الجنة، قد تصبر على المرأة فتنجب لك أولادا صالحين. وفي الحديث لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، لكن إذا كرهها لأمر ديني بتصليش ومتبرجة ولسانها هالطولة ينصحها، انتصحت جزاها الله خير، ما انتصحت فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. العلاقات أولها اتفاق وآخرها أخلاق، العلاقات أولها اتفاق فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان وآخرها أخلاق. نعم، فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوجهم وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، يعني إن أردتم أيها الأزواج تطليق امرأة واستبدال غيرها بها، وإن أردتم استبدال زوج مكان الزوج فلا حرج عليكم في ذلك، يشرع لكم أن تطلقوا. وآتيتم إحداهن قنطارا، وإن كنتم قد أعطيتم إحدى هذه النساء اللواتي عزمتم على طلاقها مالا كثيرا مهرا لها وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، لا يجوز لكم أخذ شيء منه لأنكم استحللتم فروجهن بهذا المهر وهو حق لهن، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. فإن أخذ ما أعطيتمهن يعد افتراء مبينا وإثما واضحا جليا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. وكيف تأخذونه، كيف تأخذون ما أعطيتمهن من المهر وقد أفضى بعضكم إلى بعض، وقد حصل بينكم من علاقة ومودة واستمتاع واطلاع على الأسرار، وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، وقد أخذنا منكم عهدا موثقا شديدا، وهو استحلالهن بكلمة الله عز وجل وشرعه. وكيف لكم أن تطمعوا بما في أيديهن من مال بعد هذا، ففعلكم هذا أمر منكر مستقبح مستبشع. وكيف ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، أي لا تتزوجوا ما تزوجه آباؤكم من النساء، هذه غير الأمهات، يعني إذا الواحد أبوه تزوج امرأة ثانية بيصير حرام عليه. ولا تتزوجوا ما تزوجه آباؤكم من النساء فإن ذلك محرم، إلا ما قد سلف، إلا ما قد سبق قبل الإسلام فلا مؤاخذة عليه، كانوا يعني يتزوجون زوجات آبائهم إذا طلقهن آباؤهم أو ماتوا عنهن. إنه كان فاحشة، يعني لأن تزوج الأبناء من زوجات آبائهم فاحشة، أمر يعظم قبحه و يكبر استبشاعه. إنه كان فاحشة ومقتا، أي وهذا سبب لغضب الله عز وجل على فاعله، وساء سبيله، أي ساء طريقا لمن سلكه. وهذه هي المحرمة الأولى من المحرمات بالمصاهرة. المحرمات بالمصاهرة أربعة، المحرمات بالمصاهرة أربعة: الأولى زوجة الأب، الثانية زوجة الإبن الذي من صلبه، الثالثة زوجة ابنك، الرابعة أم زوجتك، هذه الأربعة محرمة عليك، هذا سلم على أم زوجتك ما في مشكلة، محرمة عليك. حتى لو طلقت بنتها تبقى هي محرمة عليك. فهذه المحرمات بالمصاهرة أربعة، سيأتي الآن ذكر المحرمات بالنسب السبعة، ثم سأذكر لكم المحرمات بالرضاعة السبعة كذلك، وسيذكر أيضا محرمات بالمصاهرة، ثم يذكر محرمات مؤقتة. والمحرمات نوعان، محرمات مؤبدة على طول محرمة لا تحل لك أبدا، مثل الأم مثلا، زوجة الأب، زوجة الابن، أم الزوجة، زوجة وهكذا، هذه محرمات أبدية. لكن أخت الزوجة الجمع بينها وبين أختها هذا تحريم مؤقت. نعم. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. حرمت عليكم أمهاتكم، أي حرم الله عز وجل عليكم نكاح أمهاتكم وإن علون، يعني أم الأم وجدتها من جهة الأب ومن جهة الأم، كل هذه محرمة. كل من علاك، أمك، أم أمك، أم أبوك وإن علون، هذه محرمات عليك. وبناتكم، وكذلك حرمت عليكم بناتكم وإن نزل، فبنت بنتك محرمة عليك، وبنت ابنك كذلك محرمة عليك، وبن يعني كل من نزل من البنات ممن هو من صلبك فهو محرم عليك. بنتك، بنتها، بنت بنتها، بنات الابن، بنات البنت وإن نزل، وهكذا. وأخواتكم كذلك تحرم عليك أختك الشقيقة التي من أبيك وأمك وأمك، وكذلك أختك التي من أبيك، وكذلك أختك التي من أمك. قال وعماتكم كذلك تحرم عليك عمتك التي هي أخت أبيك أو أخت جدتك، سواء كانت شقيقة لأبيك أو أخت لأبيك من أبيه أو أخت لأبيك من أمه، كل هذه عمات ومحرمة عليك. قال وخالاتكم كذلك تحرم عليك خالاتك وخالات أمهاتك وخالات آبائك وأخت أمك من أبيها وأمها وأخت أمك من أبيها وأخت أمك من أمها، وهكذا الخالات كلها محرمة عليك. وخالاتكم وبنات الأخ كذلك بنات أخيك الشقيق أو لأبيك أو لأمك، وبنات الأخت بنات أختك الشقيقة أو لأبيك أو لأم، هذه السبع محرمات بالنسب تحريما أبديا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. قال تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، كذلك يحرم عليك أمك التي أرضعتك، طبعا بشروط خمس رضعات كاملات في الحولين الأولين، وأخواتكم من الرضاعة، أختك من الرضاعة. والمحرمات بالرضاعة سبعة، كما قال صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، هن أمك التي أرضعتك وإن علت، ثانيا بنتك بالرضاعة يعني اللي أرضعتها زوجتك، بعدين أختك من الرضاعة، عمتك من الرضاعة، خالتك من الرضاعة، بنت أخيك من الرضاعة، بنت أختك من الرضاعة. المحرمات بالنسب تحرم كذلك بالرضاعة من جهة الزوجة ومن جهة الزوج، يعني امرأة أرضعتك أختها خالتك بالرضاعة، أخوها خالك بالرضاعة، كذلك من جهة زوجها اللي هو أبوك بالرضاعة، أخته عمتك بالرضاعة، وهكذا يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. ثم قال الله عز وجل وأمهات نسائكم، هذه محرمة بالمصاهرة، أم زوجتك أمهات، وأمهات نسائكم يعني أمهات زوجاتكم سواء دخلتم بهن أو لم تدخلوا بهن، يعني أم الزوجة تحرم عليك بالعقد على بنتها، يعني لو رحت خطبت واحدة وعقدت عليها وملتشت عليها يعني خلص صارت زوجة لكن لم تدخل بها ثم تركتها ولم تتزوجها وطلقتها أمها حرام عليك، لا يجوز لك أن تتزوج بأمها سواء دخلت ببنتها أو لم تدخل ببنتها. وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. أي وبنات زوجاتكم من غيركم اللاتي ينشأن ويتربين في بيوتكم غالبا بنت زوجتك، يعني انت تزوجت امرأة وعندها بنت من واحد قبلك، هذا في الغالب أين ستتربى؟ في حجرك، يعني سواء تربت في حجرك أو لم تتربى في حجرك هي محرمة عليك، لكن بشرط، بشرط إيش؟ قال الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، أن تكون قد دخلت بها، أن تكون قد دخلت بها، فإذا دخلت بها حرمت إيش؟ حرمت مين؟ بنتها. الأم تحرم بالعقد على البنت، البنت تحرم بالدخول بالأم. يعني واحد أبو جميل جزاه الله خير راح عند واحدة بده يتزوجها، عقد عليها تمام، ما أعجبته بعدين بده يتزوج بنتها، بصير؟ بصيرش. بنتها العقد، نعم عقد بصير، لكن العكس، العكس جاء على البنت لما راح على البنت عجبته ابنها فعقد على البنت، هل يجوز أن يتزوج الأم؟ لا، يعني العقد على البنات الأمهات والدخول بالأمهات يحرم البنات، نعم من عيدها مشان ما تتخربط الأمور. لأنه طيب وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، إذن إذا دخلت بأمها حرمت عليك بنتها، فإن لم تكونوا دخلتم بهن يعني بالأمهات فلا جناح عليكم يعني أن تتزوجوا هذه البنات. إذن وبنات زوجاتكم من غيركم اللاتي ينشأن ويتربين في بيوتكم غالبا، وكذلك إذا لم يتربين فيها إن كنتم دخلتم بأمهاتهن، بأمهاتهن، أما إذا لم تدخلوا بهن يعني بأمهاتهن فلا حرج عليكم في نكاح بناتهن، بناتهن. ثم قال الله عز وجل وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وحرم عليكم كذلك نكاح زوجات أبنائكم الذين من أصلابكم ولو لم يدخلوا بهن، ويدخل في هذا الحكم زوجات أبنائكم كذلك من الرضاع. وأما زوجات الأبناء الذين تبناهم الشخص لا يحل أن يتزوجها، النبي عليه الصلاة والسلام تبنى زيد بن حارثة، كان يقال زيد بن محمد، فلما طلق زينب بنت جحش تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يقول قال لماذا قال من أصلابكم؟ ليخرج الأولاد المتبنين. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. هنا الآن انتقل إلى الحديث عن المحرمات مؤقتا، الجمع بين الأختين، واحد متزوج واحدة لا يجوز أن يتزوج أختها معها، كذلك جاء في السنة تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، إلا ما قد سلف يعني إلا ما مضى من ذلك في الجاهلية فقد عفى الله عنه، إن الله كان غفورا رحيما، إن الله كان غفورا لعباده التائبين إليه رحيما بهم. وثبت كذلك في السنة تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. إذن يا مشايخ بارك الله فيكم، حتى نضبط المسألة، المحرمات أما أن تكون بالنسب وهي سبعة، أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم بنات الأخ وبنات الأخت، وإما أن تكون بالرضاعة، هذه محرمات مؤبدة وهي سبعة كذلك التي ذكرتها، لكن تكون بالرضاعة. والمحرمات بالمطاهرة وهي أربعة، هي زوجة الأب وزوجة الابن وأم الزوجة وبنت الزوجة. أم الزوجة تحرم متى؟ أم الزوجة بعد العقد، وبنت الزوجة بعد الدخول، تمام. وعندنا المحرمات المؤقتة مثل الجمع بين الأخت وأختها والعمة وخالتها والعمة والبنت وخالتها والبنت وعمتها، نعم. نعم نعم ما في دخول، لا لا، إذا عقد خلص حرمت. يعني واحد ابني مثلا راح عقد على وحده ما دخل بها خلص حرمت عليه، واضح. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، فقط اللواتي يشترط لتحريمهن الدخول هن، هن مين؟ الربائب، الربائب فقط اللي مذكورة هنا، نعم. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن إلى آخره، نعم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. شو مشايخ قبل ما يعني نتجاوز هذه النقطة حتى تضبطوها، أم الزوجة تحرم بالعقد بس، بنت الزوجة تحرم بالدخول، واضح؟ أم الزوجة تحرم بالعقد، بنت الزوجة تحرم بالدخول بس. ثم قال الله عز وجل أيضا ذاكرا المحرمات، وهذه محرمة مؤقتة، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، كذلك حرم عليكم نكاح المتزوجات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم إلا ما ملكتموهن بالسبي في الجهاد في سبيل الله، فيحل لكم وطؤهن بعد استبراء أرحامهن بحيضة إذا كنا حيضا، وإذا كنا حوامل بعد أن يضعنا الحمل. لا يجوز لنا أن نتزوج المرأة المتزوجة، لا يجوز، لكن لو أننا جاهدنا في سبيل الله فسبينا النساء، طب هذه لها أزواج، لها أزواج، لكن السبي هذا يحل لك أن يعني تجامعها بملك اليمين، لكن بشرط أن تستبرئ رحمها بحيضة إذا كانت حائلا وبوضع الحمل إذا كانت حاملة. طبعا هذا ضمن ضوابط معينة في الجهاد في سبيل الله إلى آخره، لكن نحن نتكلم عن الحكم الشرعي بالعموم. ثم قال الله عز وجل كتاب الله عليكم، أي فرض الله ذلك عليكم فرضا، وأحل لكم ما وراء ذلكم، أي وأحل الله ما عدا ذلكم من النساء، يعني المذكورات وما عدا ذلك حلال. طبعا لا تنسى السنة، يعني هناك محرمات، الملاعنة محرمة، المرأة التي يلاعنها زوجها هذه محرمة تحريما أبديا، الزانية كذلك محرمة حتى تتوب إلى الله عز وجل، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، كذلك المشركة محرمة، سبق معنا في سورة البقرة، إلا الكتابية العفيفة المحصنة، فلا بد أن نجمع النصوص الشرعية إلى بعضها. وأحل الله ما عدا ذلكم من النساء، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، أن تطلبوا بأموالكم إحصان أنفسكم وإعفافها بالحلال غير قاصدين الزنا، محصنين الإعفاف غير مسافحين يعني غير قاصدين الزنا، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، فمن تمتعتم بهن بالنكاح فأعطوهن مهورهن التي جعلها الله فريضة واجبة عليكم، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، لا إثم عليكم فيما وقع عليه تراضيكم من بعد تحديد المهر الواجب من زيارة عليه أو مسامحة في بعضه، إن الله كان عليما بخلقه لا يخفى عليه منهم شيء، حكيما في تدبيره وتشريعه. يا جماعة بس أرجو منكم أن تنصتوا، أن أسمع كأنه في يعني في جدال ونقاش، نحن في درس علمي بارك الله فيكم، نفسر كلام الله عز وجل، الله يحفظكم، فخلنا ماشيين مع القرآن العظيم، والكلام إن شاء الله ملحقين عليه لما نخرج من باب المسجد. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، يعني من لم يستطع منكم يا أيها الرجال لقلة ماله أن يتزوج المحصنات عن الحرائر، احفظوا هذه الكلمة الحرائر وليس المتزوجات، انتبه، واضح؟ المحصنة تأتي بمعنى المتزوجة فترجم حتى الموت، والمحصنة تأتي بمعنى العفيفة الحرة، لذلك قال الله عز وجل عن الكتابيات: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. شو يعني المحصنات من الذين أوتوا الكتاب؟ تحل لنا المحصنات الكتابية اليهودية أو النصرانية، يعني العفيفة الحرة، شغلتين، عفيفة يعني مش زانية، ما هي الزانية المسلمة لا تحل لنا، العفيفة يعني غير الزانية، وأيضا الحرة، لأن العبد الكتابية الكافرة لا يجوز الزواج بها، وإنما يجوز الزواج فقط بالعبدة المسلمة بشروط ستأتي الآن. لأنه طلع لنا الكيالي، بتعرف الكيالي بقول: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. كيف يعني؟ كيف يكون على العبدة الأمة نصف ما على المحصن اللي هي ترجم من العذاب؟ هل يتنصف حد الرجم؟ يعني واحد من نقتلها نموتها، كيف نخلي على الحرة هذه إذا زنت وهي محصنة كيف ننصف الحد عليها؟ هذا ما بفهم كلام الله عز وجل، بألف من بنات أفكاري، لأنه ما فهم شو معنى المحصنة. المحصنة مبينة في أول الآية وهي الحرة العفيفة، واضح؟ ثم قال: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وش العذاب؟ وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، يعني اللي هو الجلد 100 جلدة. فالعبدة إذا زنت تجلد 50 جلدة، نصف ما على المحصنات من العذاب. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، يعني من لم يستطع منكم أيها الرجال لقلة ماله أن يتزوج المحصنات الحرائر من النساء، قال: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات جاز له نكاح الإماء المملوكات لغيركم إن كنا مؤمنات فيما يظهر لكم من فتياتكم المؤمنات. إذن هذا أفاد أنه لا يجوز التزوج بالأمة الكافرة. نعم يتسرى بها على أنها أمة، لكن التزوج بها لا يجوز، والتزوج بالأمة المسلمة لا يجوز، حرام. وإنما يتزوج المرء بالحرة. لماذا لا يجوز التزوج بالأمة؟ لأن الإنسان كما قال الإمام أحمد: إذا تزوج الأمة رق نصفه. شو معنى رق نصفه؟ لما أنا أتزوج أمة غيري أولادي منها عبيد لسيد الأمة، فرق نصفي. لذلك نهت الشريعة عن الزواج بالإماء إلا عند قلة المال. وسيأتي أيضا شرط إيش؟ إنه ما يجد، إنه يخاف على نفسه الزنا، وأيضا لا يجد شراء عبده، لا يجد شراء عبده. طيب، ثم قال الله عز وجل: فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم، يعني الله أعلم بحقيقة إيمانكم وأعلم ببواطن أحوالكم، فانكح وأنتم طبعا وهن سواء في الدين والإنسانية، فلا تستنكفوا عن الزواج منهن عند انطباق الشروط. بعضكم من بعض، هذا معنى هذا الكلام، بعضكم من بعض يعني أنتم وهن سواء في الدين والإنسانية، فلا تستنكفوا عن الزواج منهن، فانكحوهن بإذن أهلهن، أي تزوجوهن بإذن مالكيهن هذه الإماء، إذا كنتم إيش لا تقدرون على التزوج بالحرائر من النساء لقلة أموالكم. قال: وآتوهن أجورهن بالمعروف، آتوهن مهورهن دون نقص أو مماطلة، طبعا محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، هذا إذا كنا عفيفات غير زانيات علنا، ولا متخذات لأخلاء للزنا بهن سرا. إذن شرط الأمة التي يجوز الزواج بها أن تكون إيش؟ محصنة. شو يعني محصنة؟ يعني عفيفة غير زانية، لا في العلن ولا في السر. قال الله عز وجل: فإذا أحصنا، يعني إذا تزوجنا، فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ثم يعني إذا تزوجنا ثم ارتكبنا فاحشة الزنا فحدهن نصف عقوبة الحرائر، مش المتزوجات، افهموا هذا، الحرائر، وهي خمسون جلدة، ولا رجمة عليهن، بخلاف طبعا المحصنات من الحرائر إذا زنينا فعليهن الرجم. ثم قال الله عز وجل: ذلك لمن خشي العنة منكم، أي هذا الحكم وهو الزواج بالإماء لمن خشي الزنا وخاف على نفسه من الوقوع فيه منكم، ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم. على أن الصبر عن نكاح الإماء أولى لتجنيب الأولاد الاسترقاق، والله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم، ومن رحمته أن شرع لهم نكاح الإماء حال العجز عن نكاح الحرائر عند خشية الزنا. إذن الأصل أنه تنكح المحصنة، يعني الحرة العفيفة، الحرة العفيفة، إذا لم تقدر يجوز لك نكاح الأمة المسلمة بشرط عدم قدرتك على نكاح الحرة وبشرط خوفك من على نفسك من الزنا. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. يريد الله سبحانه بتشريع هذه الأحكام يريد الله ليبين لكم، يريد أن يبين لكم معالم شرعه ودينه، ويهديكم سنن الذين من قبلكم، ويريد أن يرشدكم إلى طرق الأنبياء من قبلكم في التحليل والتحريم، ويتوب عليكم، ويريد الله عز وجل كذلك أن يتوب عليكم والله عليم حكيم، عليم بما فيه مصلحة عباده فيشرعه لهم، حكيم في تشريعه وتدبيره لشؤونهم يضع الأمور في مواضعها. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. والله يريد أن يتوب عليكم يعني يريد أن يتجاوز عن سيئاتكم وأن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات الذين يسيرون خلف نزواتهم وملذاتهم أن تميلوا ميلا عظيما، أن تبعدوا عن طريق الاستقامة بعدا شديدا. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. والله يريد كذلك أن يخفف عنكم فيما شرع فلا يكلفكم ما لا تطيقون، لأنه عالم بضعف الإنسان في خلقه وخلقه. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا يأخذ بعضكم مال بعض بالباطل كالغصب والسرقة والرشوة، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إلا أن تكون الأموال أموال تجارة صادرة عن تراضي المتعاقدين فيحل لكم أكلها والتصرف فيها، ولا تقتلوا أنفسكم يعني لا يقتل بعضكم بعضا، ولا يقتل كذلك أحدكم نفسه، ولا يلقي بنفسه إلى التهلكة، إن الله كان بكم رحيما، ومن رحمته أن حرم دماءكم وأموالكم وأعراضكم. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يفعل ذلك الذي نهي عنه فيأكل مال غيره أو يتعدى عليه بقتل ونحوه عالما عدوانا وظلما عالما متعديا فسوف نصليه نارا، فسوف ندخله نارا عظيمة يوم القيامة، أما إذا كان جاهلا أو ناسيا فلا، وكان ذلك على الله يسيرا يعني هينا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يعني إن تبتعدوا عن فعل كبائر المعاصي مثل الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وأكل الربا، نكفر عنكم سيئاتكم، نتجاوز عما ترتكبونه من صغيرها بتكفيرها ومحوها، وندخلكم مدخلا كريما أي مكانا كريما عند الله وهو الجنة، وشرط تكفير الصغائر اجتناب الكبائر كما جاء في الآية. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض يعني لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض لئلا يؤدي هذا إلى السخط وإلى الحسد، فلا ينبغي للنساء أن يرتجين ما خص الله الرجال به، فإن لكل فريق حظا من الجزاء بحسبه، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله يعني اطلبوا من الله أن يزيدكم من عطائه إن الله كان بكل شيء عليما، فأعطى كل نوع ما يناسبه. نخلص الربع بس. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، ولكل واحد منكم جعلنا له عصبة يرثون مما ترك الوالدان والأقربون من ميراث، والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، والذين عقدتم معهم الأيمان المؤكدة على الحلف والنصرة فأعطوهم نصيبهم من الميراث إن الله كان على كل شيء شهيدا، ومن ذلك شهادته على أيمانكم وعهودكم هذه، والتوارث طبعا بالحلف كان في صدر الإسلام ثم نسخ. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. الرجال يرعون النساء ويقومون على شؤونهن بسبب ما خصهم الله به من الفضل عليهن وبسبب ما يجب عليهم من النفقة والقيام عليهن. قال الله فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. والصالحات من النساء مطيعات لربهن، مطيعات لأزواجهن، حافظات لهم في غيبتهم بسبب توفيق الله عز وجل لهن. واللاتي تخافون نشوزهن، يعني واللاتي تخافون ترفعهن عن طاعة أزواجهن في قول أو فعل، فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. ابدأوا أيها الأزواج بتذكيرهن وتخويفهن من الله، فإن لم يستجبن فاهجروهن في الفراش بأن يوليها ظهره ولا يجامعها، فإن لم يستجبن فاضربوهن ضربا غير مبرح. قال بعض العلماء بالسواك، مش يجيب عمود ويخبط فيها. قال الله عز وجل فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم، يعني إن رجعنا إلى طاعتكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، لا تعتدوا عليهن بظلم أو معاتبة، إن الله كان عليا كبيرا، كان ذا علو على كل شيء كبيرا في ذاته وصفاته فخافوه. الآية الأخيرة هذا اليوم. وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما، إن خفتم يا أيها أو يا أولياء الزوجين أن يصل الخلاف بينهما إلى العداوة والتدابر إلى الشقاق، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، ابعثوا رجلا عدلا من أهل الزوج ورجلا عدلا من أهل الزوجة وحكما من أهلها. لماذا؟ ليحكم بما فيه المصلحة من التفريق أو التوفيق بينهما. طبعا قال الله عز وجل إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، طبعا التوفيق أحب وأولى، فإن أراده الحكمان وسلكا الأسلوب الأمثل إليه فالله عز وجل يوفق بين الزوجين إن الله كان عليما خبيرا. يرتفع هذا الخلاف، إن الله كان عليما خبيرا يعني لا يخفى عليه شيء من عباده، وهو عليم بدقائق ما يخفونه في قلوبهم. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. صلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.